طيب يقول رحمه الله إلا أن يشترطه أن يشترط في ابتداء اعتكافه الخروج إلى عيادة مريض أو شهود جنازة وكذا كل قربة لم تتعين عليه. فإذا اشترط في ابتداء الاعتكاف فقال حينما اعتكف أستذني يا ربي أو أشترط يا رب أن أعود المريض أو أشهد الجنازة أو أفعل كذا وكذا من القرب فإن له ذلك. وهنا مسألة، مسألة الأولى هل الأولى أن يشترط أو الأولى عدم الاشتراط؟ المسألة الثانية إذا قلنا إنه يشترط هل ينطق بما اشترط أو يكفي أن ينوي بقلبه؟ أما المسألة الأولى فيقال الأولى أن لا يشترط، الأولى أن لا يشترط لأن الأصل في المعتكف أن يخرج أو لا يخرج، لا يخرج، لكن لو اشترط فإنه جائز، فإنه جائز لورود ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم. ثانيا إذا قلنا إنه يشترط فهل ينويه بقلبه أو ينطق به بلسانه؟ نقول لا بد أن ينطق به بلسانه، لا بد من النطق. ولذلك المحرم إذا أراد الاشتراط لا يكفي لاشتراطه أن ينويه بقلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير لما أرادت الحج وهي شاكية قال حجي واشترطي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. فكما أن المحرم يقول وإن حبسني حابس فما حلي حيث حبستني، فكذلك بالنسبة للمعتكف يقول ولي أن أشترط ولي الخروج أو أشترط عليك يا ربي كذا وكذا. طيب قال رحمه الله وكذا كل قربة لم تتعين عليه، يعني لا يخرج لها حيث وجب الاعتكاف متتابعا إلا أن يشترط، فإذا اشترط جاز، فإذا اشترط جاز. وهذا بالقياس، بالقياس على هذا نقول جميع القرب يجوز أن يخرج لها المعتكف إذا اشترط. واضح؟ طيب مثل شهود جنازة، عيادة مريض، غيره، صلة رحم بر الوالدين، وكذا كل قربة لم تتعين عليه وما له منه بد كعشاء ومبيت ببيته. شوف رحمه الله يقول وما له منه بد كعشاء، من الأمر الذي لا بد منه له أن يشترط، له الخروج، له الخروج ومبيت ببيته، يعني شو مبيت ببيته؟ ينام في البيت؟ يذهب ينام ولا لا؟ أي نعم له ذلك. يقول إذا لم يجد مكان يليق به المسجد له أن يبيت في بيته ويرجع، ولكن الواقع أن هذا القول فيه نظر، ولا ينبغي في مسألة الاعتكاف لا ينبغي التوسع، لا ينبغي التوسع في مسألة الاشتراط ومسألة الخروج. ولهذا نقول خروج المعتكف بدون اشتراط لا يجوز إلا لأمر لا بد له منه طبعا أو شرع. نعم العشاء نقول لا أمر لا بد له منه طبعا، لكن المبيت يقول أذهب أنا بيتي بعتكف أجلس وإذا جاء وقت النوم ذهبت أنام ورجعت، هل هذا يعد معتكفا؟ إذا ما وجد ما في مكان للبيتوتة، لا هذا بارك الله فيك هذا يدخل في مثل يدخل في عموم شهود الجنازة وعيادة المريض، لهذا المصلحة يعني شوف في الأول المصلحة لغيره، الخروج لمصلحة الغير جائز بالاشتراط، لكن هذا إنسان يقول والله المسجد ما يأتيني نوم في المسجد يذهب نام بيتي، يذهب ينام إلى الفجر، صلي الفجر بعد قال بروح صفر يعني الصفر ينام إلى الظهر ثم يجي إلى يقعد بعد صلاة الظهر إلى بعد العشاء والباقي نوم في البيت، يسمى معتكفا؟ ها؟ ما يسمى، لا ليس معتكفا. طيب لو قال إنه لا يجد مكانا يبيت فيه في المسجد، نعم هذا عذر، لو قال مثل إنه لا يجد مكانا يبيت فيه في المسجد ما يمكن يبيت، مثل المسجد فيه مثلا الأنوار مضاءة كل الوقت والناس في ضجيج، هذا يقرأ وهذا حلقات علم ولا يتمكن من النوم، يعني كان المسجد يوم جمعة هنا نعم قد يقال بأنه يجوز للضرورة ويدخل هذا فيما لابد له منه. طبعا نحن البيتوتة في البيت، مبيته في البيت على نوعين، نوع لابد له منه، لابد له منه مثل ما مثلنا بحيث لا يجد مكانا في المسجد، هذا جائز ويلحق بالقسم الأول بالخروج لأمر لا بد له منه طبعا أو شرعا. الثاني مبيت له منه بد، يعني له غنى يمكن أن يستغني عنه، يمكن يستغني. فهذا عند الفقهاء إن اشترط فجاز، مع أنه في الواقع ليس بقربه. ولذلك في هذا، في هذا المثال أو في الصورة الثانية وهي إذا اشترط المبيت من غير حاجة ومن غير ضرورة فقل لا يجوز. طيب لكان الإنسان يذهب اعتكافه كله شروط، يشترط المبيت ويشترط العشاء ويشترط الوضوء ويشترط عيادة المريض ويشترط شهود الجنازة، يروح يصلي يقول بصلي في ضلائع في الجنازة، وين اعتكاف؟ إن هذا لو طبقنا على كلام الفقهاء ما في بس. يقول لا الخروج للتجارة ولا التكسب بالصلاة، لا الخروج للتجارة يعني لا ليس له أن يخرج للتجارة ولو اشترط، لأن هذا ليس بقربة وهو ينافي الاعتكاف. ووجه منافاة الاعتكاف أن الاعتكاف لزوم إنسان للمسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، تفرغ عن أمور الدنيا وعن التعلق بها، والتجارة تنافي ذلك. قال ولا التكسب في الصنعة في المسجد، يتكسب بالصنعة مثل رجل خياط يخب المشالح، ما يحتاج خب المشالح، ما يحتاج آلات، معه إبرة وخيوط، ويأتيه الناس، هذا يأتي بمشلح وهذا يأتي بفروة، يقول قصر المشلح طول المشلح، وهو جالس في المسجد يخب المشالح، يحتاج أو يحتاج شيء، هذا تكسب حكمه. نقول لا يجوز، حرام، أصل هذا الفعل حرام في المسجد، حرام لغير المعتكف فضلا عن المعتكف. طيب ينسخ كتب، نسخ الكتب تخصل عنه، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. طيب رجل طلب منه شخص يخرج حديث بالدراهم، خرج حديث أو يقابل مخطوطة بدراهم، يا خلاص إن شاء الله نسويها إلى اعتكفت، ما عندي شيء فاضي، خرج الحديث، يجوز ولا لا؟ هذا تكسب صنعة ولا لا؟ إنسان جاء له شخص، جاء إليه رجل عنده مخطوطات يحققها، قال جزاك الله خير قابل لهذا المخطوط، قابله على المطبوع مثلا، فصار يقابله، قال أقابله في العشر الأواخر اعتكفت، صار يقابل في المسجد، عمله هذا صنعه ولا غير صنعه؟ نعم صنعه، أجره. يقول أيضا لا يجوز. طيب إذا التكسب بالصنعة في المسجد لا يجوز. نعم. قال ولا الخروج لما شاء. طيب إذا قال قائل أرأيت لو كان يدرس في المسجد تحفيظ القرآن وله دراهم يعطى دراهم، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهمتم؟ يعني يقول ما يجوز مثلا تجلس في المسجد للخياطة للنسخ الكتب وما أشبه ذلك. لكن لو جاء إنسان وقال له شخص أنت تريد اعتكاف، قال طيب أريد أن تعلم صبياني مدة اعتكافك كذا وكذا كل يوم 100 ريال، قال طيب ما في بأس، يجوز ما يجوز؟ أولا لا، هو في فرق بينه وبين الصنعة، فرق بين أن الصنعة المساجد لم تبنى لهذا، لكن القرآن بنيت لهذا، فهنا في المسألة هذه قد يفرق ويقال إنه يجوز مساجد القرآن، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وهذا لا ينافي حرمة المسجد. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وقد يقال إنه لا يجوز مثل هذا، لأنه يعني نعم هذا الرجل يعلم والقرآن والمساجد محل للذكر وقراءة القرآن، لكن هذا الرجل اتخذ هذا الفعل إيش؟ صنعة، أراد به الدنيا، أراد به الدنيا. العمل أصل العمل لا ينافي الاعتكاف، يعني فرق الآن بين من يتخذ صنعة يكتب ينسخ كتب وبين من يعلم القرآن. نقول هنا هل يلحق مثل هذا الذي استؤجر لتعليم القرآن وهو معتكف، هل يلحق باتخاذ الصنعة أو يقال إنه جائز؟ إن نظرنا إلى أنه إنما قصد الدنيا قلنا هذا لا يجوز أن اتخذ حقيقة اتخاذ صنعة، وإن نظرنا إلى أن هذا العمل لا ينافي حرمة المسجد بل إن المساجد إنما بنيت لمثل هذا قلنا إنه يجوز، والظاهر مثل هذا أنه يجوز. يقول رحمه الله ولا الخروج لما شاء، ليس له أن يخرج لما شاء، اشترط قال لي أن أخرج لما شئت، كما لو خرج التمشية أو جاءه ناس في الليل وهو معتكف قال أخرج معنا نخرج للنفوذ نجلس نسمر قليلا ونركع تتنشط للمستقبل ويذهب عنك ما الملل والسآمة لما مضى، نقول أيضا لا يجوز. وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، يقول متى إذا قال متى مرضت أو عرض لي عارض خرجت فله شرطه، يعني له ذلك إذا قال إن حصل لي مرض فلي أن أخرج من معتكفي، هذا جائز. وهذا إنما يحتاج إليه إذا كان اعتكافه واجبا، أما إذا كان اعتكافه تطوعا فله الخروج بلا شرط. لاحظوا قول المؤلف رحمه الله هنا وإن قال متى مرضت أو عرض لي عارض، هذا فيما إذا كان اعتكافه واجبا بالنذر، أما إذا كان الاعتكاف تطوعا فلا حاجة إلى الشرط، لا حاجة إلى الشرط يعني في مسألة القطع، مسألة القطع. طيب قال وإذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب، يعني مثلا حصل له مرض وخرج أو اشترط عيادة مريض وخرج أو اشترط شهود جنازة وخرج وانتهى السبب أو العذر الذي خرج لأجله، فإنه يجب عليه أن يرجع، لأن خروجه هنا بمنزلة الضرورة، والضرورة تتقدر بقدرها إذن إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. وعلم من قوله رحمه الله إلى اعتكاف واجب أنه إذا كان اعتكاف تطوعا خير بين الرجوع وبين عدم الرجوع. وهذه المسألة يعني مسألة إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب لها أحوال، إذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد، إذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد كنفير وشهادة ومرض وطال زمنه، فإن كان تطوعا خير بين الرجوع وعدمه، وإن كان واجبا وجب عليه الرجوع إلى معتكفه، ثم لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة، فيلزمه أن يتم ما بقي محتسبا ما مضى ولا كفارة. الحالة الثانية أن يكون نذر اعتكاف أيام متتابعة غير معينة، فيخير بين البناء على ما مضى والكفارة وبين الاستئناف. الحالة الثالثة أن يكون نذر اعتكاف أيام معينة كالعشر، فعليه قضاء ما مضى والكفارة، وقيل لا كفارة. وإن خرج لغير عذر مختارا عالما بطل، هذه مسألة جديدة، إن خرج لغير عذر مختارا عالما بطل، ثم لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون قد نذر اعتكافا متتابعا غير معين فيستأنف ولا كفارة. الحال الثانية أن يكون نذر أياما معينة سواء كانت متتابعة أم لا فيستأنف ويكفر. ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء، فإن كان الأداء مشروطا في الصوم وفي أحد المساجد لزمه. عند العذار لله علي نذر أن أعتكف 10 أيام وأنا صائم، يلزمه في القضاء أن يصوم لأن القضاء يحكي الأداء، أو أعتكف في المسجد الحرام يلزمه في القضاء ذلك. وأما لو عين زمنا ومضى، وأما لو عين زمنا ومضى كالعشر، فهل يلزمه قضاؤها في مثل تلك الأيام يعني من السنة القادمة؟ على وجهين، يعني فيها هذا تحليل المذهب في مسألة خروج إذا زال العذر وجب الرجوع إلى اعتكاف واجب. واضح الآن؟ نعيدها بسرعة. نقول إذا خرج المعتكف لعذر غير معتاد كنفير وشهادة ومرض وطال زمنه، فإن كان تطوعا خير بين الرجوع وعدمه، وإن كان واجبا وجب الرجوع إلى معتكفه ثم لا يخلو من 3 حالات. حال أولى أن يكون نذر اعتكاف أيام غير متتابعة ولا معينة، فيلزمه أن يتم ما بقي محتسبا ما مضى ولا كفارة. حال الثانية أن يكون نذر اعتكاف أيام متتابعة غير معينة، فيخير بين البناء على ما مضى والكفارة وبين الاستئناف. الحال الثالثة أن يكون نذر أياما معينة كالعشر، فعليه قضاء ما مضى والكفارة، وقيل لا كفارة. وإن خرج لغير عذر مختارا عالما بطل، ثم لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون قد نذر اعتكافا متتابعا غير معين فيستأنف ولا كفارة. الحال الثانية أن يكون نذر أياما معينة سواء كانت متتابعة أم لا فيستأنف ويكفر، ويكون القضاء والاستئناف في الكل على صفة الأداء، فإن كان الأداء مشروطا بالصوم وفي أحد المساجد لزمه. وأما لو عين زمنا ومضى كالعشر، فهل يلزمه قضاؤها في مثل تلك الأيام على وجهه؟